من من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ خضر أحمد مصطفى ما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.